وللوالدين النشأة الثانية وهي التربية، فهما اللذان ربياك وأنت صغير، فالإحسان واجب لهما. وتأمل التعبير القرآني: وبالوالدين إحسانا، ولم يقل سبحانه: وأحسنوا إليهما، وإنما قال: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إليهما إحسانا. وهذا أوكد في الأمر، وقد أجمع العلماء كما قال الإمام النووي على أن الإحسان للوالدين والبر بهما أمر واجب ومحتم، حتى ولو كانا مشركين كافرين، حيث قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي عاملهما بالإحسان ولا تطعهما إن أمراك بكفر أو معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. والإحسان والبر بالوالدين يشمل كل معروف وكل طاعة وكل إحسان وكل خير يفعل بالوالدين. يقول الإمام القرطبي في تفسير آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: يجب على المسلم أن يكون مع والديه ذليلا متواضعا خافضا لهما كل جناح، ولا يحد النظر إليهما، أي لا ينظر إليهما بحدة كما يفعل كثير من الشباب العاق الذي ينظر إلى والديه شذرا، بل يريد أن يضربهما، بل منهم من يضرب الوالدين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالمؤمن يكون مع والديه محسنا حتى ولو كان مشركين أو عاصيين، فكفرهما وعصيانهما لهما. أما أنت فمأمور بالإحسان على كل حال، روى الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني عن الإسلام، وقد كانت مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. وأنزل الله تعالى قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا هو القسط والعدل. لا ينسى المؤمن الواسطة، الواسطة في إيجاده، لا ينساها، لأن الله أمر بالشكر لها والإحسان إليها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، فهو مع الله سبحانه وتعالى يؤمن به ويعبده ويطيعه ويمتثل أمره في والديه. وسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم رضي الله تعالى عنه امتنعت أمه عن الطعام والشراب، أضربت عنهما حتى يرجع سعد رضي الله تعالى عنه عما هو فيه، فلم يرض رضي الله تعالى عنه، بل قال لها بعد أن امتنعت عن الطعام والشراب يومين أو ثلاثة، قال لها: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء أبدا، فكلي واشربي أو لا تأكلي ولا تشربي. قال سيدنا سعد: وفي أنزل الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأكلت وشربت. هذا هو موقف المسلم من أبويه لو كانا كافرين أو مشركين، وكذلك لو كانا عاصيين فاسقين. فيجب عليه أن يطعمهما ويكسوهما ويحسن إليهما بالإنفاق عليهما، بل يعطيهما نفقة في عيدهما. هذا هو الواجب. حتى قال سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه: لو كان الوالد أعمى يصحبه إلى الكنيسة لكن لا يدخل معه، ويعطيه مالا ينفق عليه في عيدهما. انظر إلى الإحسان، إلى الإحسان إلى الوالدين، لأن هذا هو الحق، هو الحق الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. وأنت ترى الحق سبحانه يقول: فلا تقل لهما أف. فليس هناك أدنى من الأف، وهي كلمة تدل على الضيق والضجر، فليس هناك أدنى من ذلك. فما بالك بالذي يسب ويشتم ويضرب ويكسر الرأس أو اليد أو الرجل، والذي يخاصم أباه أو أمه سنين طويلة أو إلى الممات، يحلف ألا يدخل عليهما من أجل زوجه أو ولده أو ميراثه أو أي شيء من الأشياء التي تعرض في الحياة، فهذا خسر الدنيا والآخرة. انظر إلى عظمة الإسلام في حق الوالدين والإحسان إليهما، ولو كانا كافرين أو مشركين. وانظر لو نادى الوالد ولده وهو في الصلاة، وهو في صلاة النافلة، قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: يجب عليه أن يجيبهما. إذا نادت أمه عليه أو ناداه أبوه قال: لأن الاستمرار في صلاة النافلة أمر تطوعي، أما إجابة الوالدين فهي واجبة. قال ذلك في تفسير الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن جريجا نادته أمه وهو في صومعته فقالت: يا جريج. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فرجعت ثم جاءت فنادت: يا جريج، وهو في صومعته يصلي ويطيل الصلاة. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فلم يرد عليها حتى جاءت الثالثة فلم يرد عليها، فقالت: اللهم لا تمت جريجا حتى ينظر في وجوه الميامس أو المومسات. فكانت راعية غنم ترعى، فولدت، فقيل لها: ممن الولد؟ فقالت: من جريج. فنزل وقال: أين التي تقول إن هذا مني أو إن هذا الولد مني؟ فقال للولد: يا بابوس من أبوك؟ قال: الراعي. قال الراعي. فبعد أن هدموا صومعته قالوا: نبنيها لك من ذهب، لأن هذا الطفل نطق في المهد وبرأه، فعرفوا منزلته، فقال: لا، بل من طين، يعني كما كانت. لكن انظر إلى دعوة أمه: اللهم لا تمت جريجا حتى ينظر في وجوه الميامس، يعني الزانيات. وتحققت دعوتها فيه، لأنه لو كان فقيها عالما لقطع صلاته وأجاب أمه، كما روى ذلك الإمام البيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقب هذه القصة: لو كان جريج فقيها عالما لقطع صلاته وأجاب أمه. قال بعض العلماء: يقطع الفرض والنفل، والجمهور على أنه يقطع النفل فقط، أما الفرض فيخفف الصلاة ويجيبها. تأمل، تأمل هذه الأحكام في شأن الوالدين: يقطع الصلاة ويجيبهما، يقطع الصلاة ويجيبهما، مع أن الصلاة عبادة لله تبارك وتعالى، لكن تغير قلب الوالدين فيه خطورة على العبد، قد تحبس لسانه عن الشهادة عند الموت عياذا بالله تعالى. فليحذر المسلم، فليحذر المسلم من مخالفة الوالدين وعقوقهما والإساءة إليهما في قول أو فعل أو نظر، فلا بد أن يخفض لهما جناح الذل وأن يتواضع لهما في كل شؤونه، بل يجب عليه أن يقدمهما على نفسه وعياله، كما حدث مع أحد الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ثم سدت الصخرة فما الغار عليهم، فتوسل أحدهم بالإحسان إلى والديه، وأنه كان يحمل قدح اللبن إلى الصباح إذا وجدهما نائمين، والصبية يصرخون تحت قدميه، ولكنه قدم والديه على الصبية يحمل قدح اللبن طول الليل حتى يستيقظا، لأنه يكره أن يوقظهما. انظر، فالإحسان إلى الوالدين زحزح الصخرة عن مكانها، زحزح الصخرة عن مكانها، وجاء الفرج من الله تبارك وتعالى ببركة الإحسان إلى الوالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، صلاة سريعة الوصول متوجة بالقبول، مرضية للرسول محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من حق الوالدين على ولدهما ألا يفعل شيئا كالجهاد في سبيل الله أو السفر إلى فرض عين أو فرض كفاية أو تجارة أو غير ذلك إلا بعد إذن الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على الرجل الذي جاء يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد معه، وأنه ترك والديه، فقال له: ارجع إليهما فاستأذنهما. ومن ثم قال أهل العلم: لا بد من إذن الوالدين في فرض الكفاية، خاصة الجهاد في سبيل الله، حتى لا يفجع الوالدان باستشهاد الولد. فانظر إلى رأفة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين، خوفا عليهما من أن يفجعا في ولدهما، فأمر بالاستئذان، بل ورد في بعض ألفاظ الحديث عند غير البخاري ومسلم أنه قال له: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. فجعل بر الوالدين والإحسان إليهما من الجهاد في سبيل الله، فخوفا عليهما من أن يفجعا في ولدهما ولا يستطيع الصبر على ذلك، فأمر بالاستئذان منهما والرضا حتى إذا حدث شيء رضي بقضاء الله تعالى وقدره. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أمر الإسلام بالاستئذان من الوالدين، بل لو صام الولد صوم نفل وخاف عليه وأمراه أن يفطر شفقة ورحمة، قال أهل العلم يجب عليه أن يفطر وله ثواب الصوم، لأن إتمام الصوم أمر مستحب، أما تنفيذ أمر الوالدين فهو واجب، لأنهما يقتضان الرحمة والشفقة، بخلاف ما لو كره الطاعة، فلو كره الطاعة فلا طاعة لهما في ذلك. هكذا قال أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم. كل ذلك يدل على وجوب الإحسان والبر بالوالدين والاستئذان منهما حتى يكونا راضيين عن الولد، وبذلك ينال رضوان الله تبارك وتعالى. فإن رضا الرب في رضا الوالدين، وإن سخط الرب في سخط الوالدين، ومن أمسى وأصبح مرضيا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار، وإن واحدا فواحد. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشرنا ويحذرنا أنه لا بد من رضا الوالدين، ولا بد من الحذر من سخطهما، وإلا فالنار النار. وإن كثيرا من شباب اليوم يقع في العقوق، لأنه على مذهب يردده ويقول كبر دماغك، هكذا يقولون، مهما أمره أبوه أو أمرته أمه أو أمراه معا، فإنه لا يسمع كلامهما ولا ينفذ أمرهما حتى ولو كان فيه الصلاح، ويظن أنه ما دام يصلي ويستقيم مع الله فلا حاجة للوالدين. وإن بعض الشباب حين يتزوج يؤثر زوجه على أمه ويسخط والدته أو يسخط والديه، وذلك بعدم الإنفاق